أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله المحفوظ بحفظ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، المؤيد بمدد بسم الله الرحمن الرحيم، المستشفي بشفاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، المكتفي بكفاية بسم الله الذي لا إله غيره الرحمن الرحيم، المتمسك بعروة بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، المتحقق بتوحيد لا إله إلا الله الحكيم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، المؤهل لتقديس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، القائم بتمجيد لا إله إلا الله الأكبر العزيز الرحيم، المخصوص بكنز لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، المقرون بأمان أستغفر الله العظيم، المحوط برعاية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، الملحوظ بعناية حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، المؤيد بوقاية ما شاء الله لا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، المراد بقولك يا رب العالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظم جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد أيها المؤمنون، لا زال حديثنا يدور عن المولد النبوي الشريف، مولد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسوف نقف في هذه اللحظات العطرة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يحدثنا عن نفسه ويحدثنا عن نسبه الشريف فيقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا ابن الذبيحين. مع هذين الحديثين الشريفين نقف هذه اللحظات. ففي هذين الحديثين يشير حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تلك القصة العجيبة التي أمر الله جل جلاله خليله إبراهيم عليه السلام أن يذهب بزوجته هاجر مع وليدها إسماعيل، يذهبوا إلى وادي مكة، ذلك الوادي المقفر والوادي الخالي من كل شيء، ويتوجه إبراهيم مع زوجته وطفله الرضيع إلى ذلك الوادي. وبعد أن وصلوا إليه إذا بإبراهيم يتركهما في ذلك المكان ويتوجه راجعا إلى فلسطين. فتتعجب هاجر من إبراهيم كيف أنه يتركها مع وليدها الرضيع في ذلك المكان المقفر الموحش، فتقول له يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ فيقول نعم إنه أمر المولى جل وعلا. فتقول له بكل إيمان وكل ثقة وطمأنينة إن الذي أمرك بهذا لا يضيعنا، ما دام أنه المولى سبحانه فلن نضيع أبدا. هكذا سلمت أمرها لإرادة الله جل جلاله، وجعل إبراهيم عليه السلام يدعو الله عز وجل ويمد يد الضراعة إليه سبحانه في أن يحفظ هاجر ووليدها، فيقول كما أخبر المولى جل وعلا في القرآن الكريم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ويستجيب المولى جل وعلا دعاء خليله فيرزق هاجر، يرزقها مع ولدها إسماعيل، يرزقهما بماء زمزم وبقبيلة جرهم. وتمر الأيام والأعوام، وإبراهيم عليه السلام يزورهما بين الحين والآخر، وجعل نبي الله إسماعيل يكبر يوما فيوم حتى بلغ مبلغ الشباب. وفي يوم من الأيام يأتي إبراهيم لزيارة زوجته هاجر ولزيارة ولده إسماعيل كعادته، ولكنه هذه المرة يأتي إليهما وهو يحمل أمرا ربانيا جليلا. هذا الأمر هو بناء البيت الحرام، كما قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال أنا دعوة أبي إبراهيم، فالمراد بهذه الدعوة المباركة هي قوله جل وعلا: ربنا وابعث فيهم، أي في الأمة المسلمة، في هذه الأمة التي هي خير الأمم، ابعث فيهم رسولا منهم. هذا الرسول هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتلو عليهم آياتك، أي أنه يقرأ عليهم ما يوحى إليه من دلائل وحدانية المولى جل وعلا وصدق أنبيائه، ويعلمهم الكتاب، وهذا الكتاب هو القرآن الكريم، ويعلمهم الحكمة وهي الشريعة الإسلامية العظيمة وأحكامها الجليلة التي نحن مكلفون بها، ويزكيهم، أي أنه يطهرهم من الشرك ومن سائر الأرجاس. إنك أنت يا رب العالمين، أنت العزيز الذي لا يقهر والذي لا يغلب، وأنت الحكيم الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، وعيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، خلقه الله عز وجل من غير أب كما خلق آدم عليه السلام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلقد أتى إلى مريم العذراء تلك المرأة الصديقة التقية العفيفة الطاهرة، أتى إليها ملك كريم كما قال مولانا جل جلاله: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهذا النبي المبارك أرسله المولى جل وعلا إلى بني إسرائيل كما أرسل الأنبياء من قبله عليهم السلام وأنزل عليه التوراة، التوراة التي جاء فيها التبشير بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال مولانا جل جلاله في سورة الصف: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي. فقد روي أنه خرج من أمه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، خرج منها نور أضاء لها قصور الشام. فهذا هو قوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي. أما قوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله أنا ابن الذبيحين، فهو يذكر هذه الأمة، يذكرها بالذبيح الأول الذي هو نبي الله إسماعيل بن إبراهيم. فلما بلغ إسماعيل عليه السلام السعي وأصبح غلاما فتيا إذا بالمولى جل جلاله يأمر إبراهيم عليه السلام بذبحه، كما قال جل وعلا: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فبادر إسماعيل عليه السلام إلى السمع والطاعة لأنه يعلم أن رؤيا الأنبياء حق، وقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا تكون الطاعة، وهكذا يكون البر العظيم بالوالدين. واستسلم الوالد وولده لأمر المولى جل وعلا. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتسلسلت ذرية إسماعيل عليه السلام حتى وصلت إلى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندما نقرأ نسبه الشريف نجد أنه النبي العظيم والرسول الخاتم المطهر، صفي المولى جل وعلا على الخلائق، ومختاره في علمه السابق أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وينتهي نسبه الشريف إلى إسماعيل بن خليل الرحمن إبراهيم سلام الله عليهم. فهذا هو نسبه الطاهر المطهر، فقد كان آباؤه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله كانوا سادة وقادة اشتهروا بالحكمة واشتهروا بالشجاعة والكرم. فأما معد فكان صاحب حروب وغارات ولم يحارب أحدا إلا انتصر عليه، وأما نزار فكان أجمل أهل زمانه وكان أرجحهم عقلا، وأما مضر فكان حكيما محبوبا لم يره أحد إلا أحبه، وأما إلياس فكان مشهورا بالحكمة، وأما فه فقد كان حكيما وهو جد قريش، وأما كعب فكان يجمع قومه يوم الجمعة ويعظهم ويذكرهم بمبعث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخبرهم أنه من ولده ويأمرهم باتباعه. وأما كلاب فاسمه حكيم، وقيل اسمه عروة، ولقب بهذا الاسم لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب، وهو الجد الثالث لأم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو ملتقى نسب أبوي النبي صلى الله عليه وعلى آله. وأما قصي فاسمه زيد، وهو الذي جمع القبائل من قريش في مكة بعد أن تفرقت، وهو الجد الرابع للحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وكان زعيم مكة وسادن الكعبة، ومن أهم أعماله هو تشجيع الناس على البناء حول الكعبة، وهو الذي أسس دار الندوة، وكان له ولدان وهما عبد الدار وعبد مناف. أما عبد مناف فاسمه المغيرة، وكان يلقب لحسنه وجماله بقمر البطحاء، وكانت قريش تسميه الفياض لكرمه، وهو الجد الثالث للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يدعو إلى حسن السيرة وإلى صلة الرحم، وقد وقع الخصام والتنازع بين أبنائه وأبناء عبد الدار، تنازعوا على المناصب فانتهى الأمر إلى اقتسامها بينهم، بحيث يتولى أبناء عبد الدار سدانة الكعبة وزعامة دار الندوة، ويتولى أبناء عبد مناف سقاية الحجيج وضيافتهم ووفادتهم. وأما هاشم فاسمه عمرو، وهو الجد الثاني للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ولد هو وعبد شمس توأمان، وكان سيد قومه بعد أبيه عبد مناف. وسبب تسميته بهاشم أنه وقعت مجاعة شديدة في قريش، فخرج إلى الشام واشترى دقيقا وكعكا وعاد به إلى مكة، وهشم الخبز والكعك ونحر الجزور وجعل ذلك ثريدا، وأطعم الناس جميعا حتى أشبعهم، فسمي بذلك هاشما. وكان موسرا يؤدي الحق ويؤمن الخائف ويشبع الجائع، وهو المؤسس لرحلتي الشتاء والصيف إلى الشام وإلى اليمن، فأحبه الناس، فكان ذلك دافعا إلى أن يحسده ابن أخيه أمية بن عبد شمس، حتى وصل الأمر بينهما إلى الاحتكام إلى كاهن من كهنة العرب، فقضى لهاشم بالغلبة، فأخذ من أمية أمواله وإبله ونفاه إلى الشام مدة 10 سنوات حسب الشروط التي تمت بينهما. وكان هذا سبب العداء بين بني هاشم وبني أمية. ومن أشهر أولاد هاشم هو شيبة، وهو المعروف بعبد المطلب لأنه تربى في حجر عمه المطلب، وهو الجد الأول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان مفزع قريش في النوائب وملجأهم في الأمور. عاش 120 سنة، وكان يأمر بترك الظلم والبغي ويحث على مكارم الأخلاق، وهو الذي كشف عن بئر زمزم وقام بسقيها لحجاج بيت الله الحرام، فكانت له فخرا وعزا على قريش. وكان يكرم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعظمهم ويجلهم وهو صغير، وكان يقول إن لابني هذا لشأنا عظيما. وله موقف عظيم في قصة الفيل المشهورة، حينما أمر قريشا بالخروج إلى مكة، بالخروج من مكة إلى الجبال وإلى الشعاب، ونزل إلى الكعبة يدعو المولى جل وعلا قائلا: اللهم أنت أنيس المستوحشين، ولا وحشة معك، فالبيت بيتك والحرم حرمك والدار دارك ونحن جيرانك، تمنع عنه ما تشاء، ورب الدار أولى بالدار. أما عبد الله، عبد الله بن عبد المطلب، فهو أبو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذبيح الثاني الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد روي أن عبد المطلب نذر حين لقي من قريش العنة في حفر بئر زمزم، نذر إن رزقه الله عز وجل بعشرة من الذكور أن يذبح أحدهم، ولما بلغ أولاده عشرة جمعهم وأخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء به، فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع يا أبانا؟ قال ليأخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه ثم أتوني. ففعلوا ذلك، فأخذ تلك القداح، وبعد ضربها خرج القدح على عبد الله، فأخذ عبد المطلب بيده، أخذ بيد ولده، وأخذ الشفرة ليذبحه. فقامت إليه قريش من أنديتها وقالوا له: ماذا تريد أن تفعل يا عبد المطلب؟ قال: أذبحه وفاء لنذري الذي نذرته للمولى سبحانه. فقالوا: لا والله لا تذبحه حتى تعذر فيه، ولئن فعلت هذا فإن الناس سيتخذون من ذلك سنة لقتل أولادهم. ثم استقر أمرهم أن يذهبوا إلى الحجاز، لأن هناك عرافة يسألونها عن ذلك. وبعد أن وصلوا إلى تلك العرافة سألوها، فقالت لهم: كم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من الإبل. فقالت: فارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشرا من الإبل، ثم اضربوا عليها وعليه بالسهم، فإن خرج السهم على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم، وإن خرج على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجى صاحبكم. فعادوا إلى مكة وفعلوا ذلك، وكان السهم يخرج كل مرة على عبد الله حتى بلغت الإبل 100، فخرج السهم على الإبل، عند ذلك نحرت وتركت، لا يصد عنها إنسان ولا غيره. فهذا هو عبد الله بن عبد المطلب، أبو حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزوج بآمنة بنت وهب بن عبد مناف، التي ما عرفت إلا بالعفة والطهر والنجابة والكمال. وبقي عبد الله مع زوجته فترة من الزمن، ثم سافر في تجارة إلى الشام وتوفي أثناء الطريق. فهذا هو النسب الشريف للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحدثنا عنه لأنه من العار على المسلم ألا يعرف نسب نبيه، ذلك النسب الذي طهره الله جل جلاله، طهره من دنة الآباء وعهر الأمهات، فلم يكن في أجداده وجداته سفاح أو زنا، بل إنه نسب مملوء بالطهارة والعفاف كله، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نقلت من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة نكاحا لا سفاحا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله اصطفى من ولد آدم إبراهيم، واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل،